اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب طيب الكلام وملاقة الوجه عند اللقاء. هذه الأبواب كلها تدخل في سلسلة الخصال الأخلاقية الحميدة التي جاء بها الإسلام كما تلاحظون. كل هذه الأبواب تعالج الوجه أمورا تتعلق بالأخلاق الفاضلة المتفقة مع الفطرة الإنسانية السليمة. افتتح الإمام النووي كعادته الباب ببعض مناهي كتاب الله عز وجل التي تعزز هذا الموضوع وتؤكده وتؤيده. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآية وهي من أشهر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، يأمر الله فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون في تعامله مع المؤمنين هينا لينا سهل المعشر متواضعا. وكلمة وخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع، وهي استعارة مبنية، يعني شبه الله سبحانه وتعالى التواضع الإنسان بأخيه الإنسان، شبه هذا التواضع بالطائر الذي يخفض جناحه عندما يمشي ويمر بهما على الأرض. هذه هي القاهرة. طبعا الجناح أعلم ارتفاع، الجناحات من مستلزمات الطيران، يعني من مستلزمات العلو. فإذا رأيت طائرا عكس الآية وهبط إلى الأرض ثم نشر جناحه وأخذ يمر بهما على ظاهر الأرض، فمعنى ذلك أن هذا الطائر وإن جناحيه ممكنانه من التحليل والعلو يعكس الأمر، وهذا دليل على الهواء والطعام والتبلد. فالبيان الإلهي جعل من هذه الصورة استعارة ليعبر بها عن تواضع الإنسان لأخيه الإنسان، يعني كأن الإنسان له جناحان من العلم، من المكانة، من القوة، من الغنى، يستطيع بهذين الجناحين من الغنى والمكانة والقوة والسعادة يستطيع أن يحلق بهما فوق مستوى الآخرين. ولكنك تجده وقد تجاهل كل هذا وسكن إلى المستضعفين من إخوانه، يجعل نفسه في مكانته ويريهم انه ليس اعلى منهم ابدا. لاحظ التشبيه الرباني، كلام رائع. الانسان ليس له جناحا، لكن جناحيه انما هما المكارم، السعاده، الغنى، القوه، بهما يستطيع ان يرتفع فوق اخرانه. ولكن المطلوب منه ان لا يرتفع بهذين الجناحين فوق اخرانه، مطلوب منه ان يفعل كما يفعل ذلك الطائر عندما يهبط الى الارض، وعندما يسكن الى الاليف الذي يحوم حوله، فتجده قد نشر جناحيه ومر بهما على الارض. هذا معنى قوله تعالى: واخذ جناحك مستوى الأطراف من غنى من علم من قوة من مكانة من زعامة فلا تتسامى بهما على الأقران بل أشعر أقرانك وإخوانك أنك في مستوى وأنك ربما كنت أدنى منهم. هذا الكلام يخاطب الله به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فما بالك بعامة الناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه والذي هو أحب الناس إلى الله والذي هو سيد الناس جميعا كما أخبر عن نفسه، نعم، مع ذلك يأمره الله أن يخفض جناحه للمؤمنين وأن يتواضع لهم، فكيف يكون حالنا نحن وليس لنا هذه المزية ولا شيء منها؟ من باب الأولى نحن مكلفون بهذا الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفذ هذا الذي يخاطبه الله به، كان ينقاد لهذه التعليمات ولهذه الوصايا الربانية، وليس أننا كنا ننقاد لهذه الوصايا تماما كما ينقاد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في تعامله مع الناس يتناسى مكانته ويتناسى المزية التي ميزه الله عز وجل بها، بل كان يشعر الناس جميعا أنه واحد منهم وأنه ربما كان أقل منهم. وأذكر أنني ذكرت نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في هذا. كان ربما يأتي الأعرابي من بعيد ولم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فيسأل عنه فيشيرون له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل قلبه الله منه عليه الصلاة والسلام. وكان كما ورد في يعني صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة أحبه ومن خالطه من أحبه. فهذا الإنسان إذا رآه لأول مرة كان يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى دلائل المهابة التي دخلت قلب الأعرابي يقول له بلطف: ادمغ يا أخي العرب ادمغ، ربما دنا بقواته وأوجف خيفة يعود بما يقول له: ادمغ يا أخي العرب، فإنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم، إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد، وما أراد أنا ابن أمة أنا ابن أمة، والقديد هو اللحم المجفف الذي يجفف تحت أشعة الشمس الحارة، وهذا رواه البخاري، نعم. ولم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصنع من هذا يعني مظهرا للتواضع كما يفعل بعض منا، لا، بل كان هذا هو شعوره، هذا تصوره، نعم، على الرغم من محبة الله عز وجل له. وورد في بعض الآثار أنه كان إذا رأى رقيبا سام هكذا جلس إليه وسكن إليه ولطفه وقال مسكين جلس إلى جنب مسكين. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ينقاد لقول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وليس أننا نفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخفض جناحه للمؤمنين فقط، بل كان يخفض جناحه لسائر الناس، ما لم تكن هنالك معصيه مرتكب فكان يقف في وجهها وربما غضب فلم يكن يستطيع ان يقف امام غضبه احدا اذا جهد بحرمات الله سبحانه وتعالى. وانتم تعلمون مظاهر لله التي طرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركين ومنافقين واخرين واعراض، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل ذلك مثالا. هذا الذي يامره به الله عز وجل ان يخلق جماعه من المؤمنين. هذه هي الايه الاولى. التي يستشهد بها الإمام النووي بموضوع الباب هي قوله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعرضهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أو لماذا هكذا؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم تنظر من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الفرق بين هذه الايه والتي قبلها ان الله سبحانه وتعالى هنا يمتن على رسوله ويتفضل عليه بانه هو الذي بث في قلبه عوامل الدين وعوامل الرحمه للناس جميعا. فبما رحمه من الله لنت لهم. طبعا هذا شيء طبيعي عندما يبعث الله جل جلاله رسولا الى الناس لا بد ان يجهز هذا الرسول بالصفات التي تناسب مهمته. ومن اهم الصفات التي تناسب مهمه الرسول اللين والرضا والصبر والتحمل وطيب الكلام والابتسامه التي لا تفارق الوجه. الانسان الذي يكلف من قبل الله باداء امانه يبلغها الناس ينبغي ان يكون هذا سلاحا. ومن ثم فقد جعل الله نبيه بهذا السلاح ومتعه بهذه الصفات. وهذا معنى قوله فبما رحمه من الله لنت له. وهذا يعني شيئا اخر ايضا، وهو ان كل رحمه تراها بين الناس يتراحم بها الناس فاعلم انها رحمه من الله. يعني كل الرحمات التي يتراحم بها الخلائق من بشر او حيوانات ينبوعها مصدرها رحمه الله سبحانه وتعالى. فاذا رايت حلو الام على وليدها فاعلم ان الذي غرس هذا الحلو في قلب الام تجاه وليدها انما هو الله عز وجل. حسنا، اذا كانت رحمه الام بوليدها من عند الله فمعنى ذلك ان هذه الرحمه انعكاس من رحمه الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت رحمة الأب بولده، وإذا رأيت رحمة الناس بعضهم ببعض، وإذا رأيت رحمة الحيوانات ببعض الأمهات بالولائم ونحو ذلك، طبعا كلنا نرى غريزة الحيوانية ترينا هذا الأمر، فلتعلموا أن الله هو الذي مثل في خلائقه هذه الرحمة. كلها عباره عما يشبه الجداول والسوابي الكثير المتفرع، لكن مصدر هذه السوابي النبع المتمثل في رحمه الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح معروف ان لله سبحانه وتعالى 100 رحمه. انزل رحمه منها الى عباده في دار الدنيا بها يتراحم الناس بعضهم مع بعض، و تقبل 99 رحمة يعامل بها عباده يوم القيامة. وإذا كانت الرحمة التي تنتشر بين الناس اليوم عبارة عن واحد من مئة، وإذا كانت الرحمة التي ستنال عباد الله يوم القيامة 99 مرة بهذه الرحمة، فإنك تكاد تتصور أن الله لن يعذب أحدا ولن يذل أحدا إلا وقد أضلله مغفرة الله ورحمته. يكاد الإنسان يتصور ذلك، ولكن ما ينبغي أن ننسى أيضا وعند الله وأنه شديد العقاب، وأنه إذا أخذ أمر عزيز مقتدر، هذا الكلام لابد أيضا أن ينبذ. وطبعا شرح هذا كامل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، ومن الذي أبى أن يدخل؟ قال: من أطاع الله ورسوله نعم دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى. يعني كلمة أبى كناية عن التكبر. كل الناس حتى العصاة حتى المنحرفين إذا لم يكن العصيان العاصي والانحراف المنحرف عن كبرياء فإن الله يغفر، لكن متى تكون المعصية حجابا بين العبد والرب؟ إذا كان سبب المعصية تكبرا وتجبرا على الله سبحانه وتعالى. المتكبر إذا استمر على كبريائه ومات وهو متصف بهذه الكبرياء فهذا هو الذي لن ينال رحمة الله، لأنه لا يؤمن. المتكبر يتسامى على رحمة الإلهية، لا يظهر أنه في غنى عنها، ولذلك لا يقال أن الله سبحانه وتعالى ظلمه، هو لم يرد، هو لم يرد. لكن العاصي الذي يعصي بسائر الأمر، الذي ينحرف بسائر يعني تغلب ضرائبه عليه، هذا الإنسان وقد عصى الله لا بد أن يتوب ولا بد أن يعود. وإذا قبل الله توبته يمكن بعد ذلك مرة أخرى أن ينحرف ويعصي، لكن ما دام الانحراف بسائر الضعف لا بسائر التكبر سيعود فيه وسيعود فيه، وكلما دار غفر الله له وكلما دار غفر الله له. الحديث القدسي أيها الأخوة معروف، نعم كلما شرحناه مر بنا في كتاب رياض الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أذنب عبدا ذنبا. أول الحديث: نعم ارتكب فلان من الناس ذنبا فقال: اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب مرة أخرى فيقول: اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب الثالثة فيقول: اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معنى هذا الكلام أن عبدي هذا كلما عصاني سيتوب إليه، كلما ارتكب إثما سيجره إيمانه به إلي وسيتوب ولسوف أغفر له. تلك هي سيرة ضعفه وهذه هي سيرة رحمته. لا، وليس معنى ذلك أن للعبد أن يقول: هذه براءة من الله لي من العذاب إذا أنا سألني ونعم على أن أرتكب المعاصي دائما ونعم بارئ سيغفر لي ذنبي. ليس هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى إطلاقا، نعم. ولكن معنى ذلك أن الإنسان الذي يرتكب المعصية لا بسائق جبر يرتكبها إلا بسائق ضعف وهو مؤمن بالله عندما يسحو من ذنبه تجده وقد تلظى رؤاده ندما ويتوب ويقول إلى الله عز وجل ولو أغلب مرة ثانية لم يقل لأنه سيعود ويتوب وكلما تاب العبد قبل ذكره قبل ربه منه توبته وانظروا إلى ما وصف الله به عباده الذين وعدهم بالمغفرة وصفه بالأوابين والأوابون نعم مبالغة من الآية وما هو الآية الراجع وأذن لك الجنة بالمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أواب انظروا إلى كرم الله وفضله ما هذا ما توعدون لكل ثابت لكل مستقر على أمر لا ينحرف وإنما الله هذا ما توعدون لكل أواب أي لكل رجاع ومتى يكون الإنسان رجاعا إلى الله إذا كان كثير الشروط عن الله لا يكون الإنسان رجاعا إلى الله إلا إذا كان كثير الشروط عن الله سبحانه وتعالى هذا هو الإصرار قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله أخفى 99 من رحمته بالنسبة للمئة خبأها لعباده يوم القيامة هذا مظهر لهذا الكلام أما الإنسان المستكبر على الله الذي يرتكب المعصية ويرى أنه حر ويرى أنه ينبغي أن يفعل ما يشاء وليس لأحد أن يعترف عليه ويستمر به الحال على هذا النحو هذا الإنسان هو لا يطلب الرحمة حتى لو لا حقه بها هو غير قابل للرحمة ولذلك لا يقال ماذا لما يرحمه الله عز وجل اكفر تجد إذا دعوت إلى ربه سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له هذا الدين الذي تبدى على سلوك رسول الله ووجهه وتعامله مع الآخرين إنما هو من تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء ونموذج الأسمى للنين بين قومه لا بحق المؤمنين كما قلت بل بحق غير المؤمنين أيضا ولعلكم تعلمون أنه لما طرد من الطائف طرد بطريقة مثيرة جدا نعم أتبعوا به سفرائهم وصبيانهم يلاحقونه بالإجارة يخلفونه بها ونالهم الإجارة مما قد نام وأوذي أشد أنواع الأذى بعد أن سار ما يزيد على 80 كيلومتر على قدميه من مكة إلى الطائف يتأمل عنده خيرا كانت العاقبة أن تريد طيب جاء الملك وقد دعا الله دعاءه المشهور اللهم إليك أشكو بار قوتي وقلة عيبتي قال إن الله سمع من قال لك قولك فمر فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جاءه ملك الجبال ملك الجبال قال هذا الكلام يعني إن شئت أطبقت عليهم قبر إدواني وأهلكته فماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله نعم هذا المين هذا الصفا هذا كله مظهر من مظاهر رحمة الله الذي تجلت على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم انظروا إلى وضع هذا الكلام يوم فتح مكة دخل مكة التي طرده أهلها منها وأنتم تعلمون ماذا صنع به أهل مكة وصناديد الشرك في مكة ونصره الله وأمكنه من ان يعود الى مكه متكلما منتصرا، ودخلها والقوم لا يزالون مشركين، كلهم مشركون، ما دخل منهم احد بس الا قليل جدا جدا جدا. ولما خطر فيهم والكل ينظر اليه ويتوجس خيفة، ترى ماذا سيسمع منا؟ هذا هو الذي فعلنا به بالامس، كيد وكيد وكيد وكيد، الان جاء ومعه كل قوته، سينتقد يقينا. ماذا احب اسمع الله؟ لا اله الا الله وحده، نصر عبده، ما قال نصر رسوله، قال نصر عبده، هنا لا يرى في نفسه الا العبوديه. لا اله الا الله وحده، نصر عبده واعز جنده وهدم الاحزاب وحده. نعم، ثم اتجه الى قريش قال لهم: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ شموا من سؤاله هذا رائحه العطف. فقال قائلهم له: اخ كريم وابن اخ كريم. قال: اذهبوا فانتم خلقاء، هذا مصداق قول الله عز وجل، فبما رحمه من الله لنت لهم. هذه صلاه، صلاه رب العالمين، هذه صيامه، صدق رب العالمين على عينه، هذا رب الرحمه التي ابتعدها الله سبحانه وتعالى للعالم اجمع، تتجلى في خيره خلقه، تتجلى في هذا الذي هو اول من احب من عباده ورسله. نعم، ثم ماذا قال؟ فبما رحمه من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت على غير هذه الشاكله لما امن بك احد، ولما اصغى الى كلامك اي منهم، ولما تفضلوا عنك في كل حدث وصور. ولو كنت فظا الفظ الانسان الشرس في مظهره، غليظ القلب قاسي الاخوان، وينعكس هذا على معاملته، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا تعليم لنا ايها الاخوه، هذا تعليم لنا، كل من اراد ان يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبع خطاه ينبغي أن يتسم بالأخلاق التي اتسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يجعل عدته في دعوته إلى الله الصفح، ينبغي أن يجعل عدته في محاورة الآخرين التواضع واللين، ينبغي أن يعامل الآخرين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم، بهذا يسري كلامه الى قلوبهم، وبهذا تسري محبته الى افئدتهم، ومن ثم تتساقط عزب العصبيه، وتتساقط ايضا عزب الانبياء الذين تكلمت فيما من افئده اصحابها. وليت انا نقتدي برسول الله، انظروا ايها الاخوه، انظروا الى الفارق الكبير والكبير جدا بين منهج رسول الله هذا الذي ارضاه مولاه وخالقه عليه والذي نراه في هذه الايه والتي قبلها، ومنهجنا نحن اليوم في ما يتعلق بالدعوه الى الله او مخاطبه الاخرين او ما يسمى باقامه المجتمع الاسلامي، اصبح اليوم اذا ضرب به المثل نكون تحت المثل الذي نضرب به. يعني إذا أراد إنسان أن يضرب مثلا بشراسة بالطعام بغلطة بقسوة فهو لا يجد مثلا يضرب به هذه القسوة إلا كثيرا من المسلمين الذين يقومون بعمل الدعوة فيما يتصورون إلى الله سبحانه. أين هذا الأسلوب الذي تسمعونه وتنظرونه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو المسلمين اتصفوا بالقوة التي كان يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله الا هو لذلك يقول لكم امرا ولا تقطعوا القلوب التي هي مفاتيح الدول والحضارات. والله الذي لا اله الا هو لكنهم تنكبوا على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا مهما نسيت لا انسى ابدا موقف سيدنا رسول الله من عبد الله بن ابي بن سلول يوم توفي وجيء اليه ليصلى عليه. ماذا كان معه سيدنا رسول الله؟ قال في صحيح البخاري عبد الله بن ابي بن سلول الذي اتى رسول الله يوم إذ ذهب إلى جبل النظيم. آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذ ذهب إلى جبل النظيم الذي آتى رسول الله وهو القائم ما أرانا وجلالين وقريش إلا لما رقام المثل سنة كذب فيقول والله إن لم يدعنا إلا المدينة ليقول لما نعاد من الأبد. هو الذي أشاع قالة الإفك في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. هذا الرجل لما أرسل المؤمن اسمه أيضا عبد الله ولكنه مؤمن مسلم بصوره أرسل إلى رسول الله على استحياء يطلب منه أن يرسل إليه القانون الصالح الذي لم يجد رسول الله على جسده مباشرة ليكفن به الرأى أملا أن يكفنه الله عنه. خلع سيدنا رسول الله قميصه هذا وأرسله ليكفن به عبد الله بن أبي بن مسلم. يعني إذا كان أحدنا يلتفت ويتمنى لو كان مكان هذا المسلم ولما جاء به ليصلى عليه أقبل رسول الله فلم يصلوا ولم يصلى عليه وجاء سيدنا عمر يحبس في مكتبه الأنبياء. هذا الذي فعل لك بين كذا هذا الذي قال لك يا رسول الله هذا ورسول الله لا يكذب به. ولما أكثر عمر من الهمس عليه قال له رسول الله أخر عنه يا عمر والذي يقول عادي بن حاتم هل تعلمون انه عادي بن حاتم ابن حاتم يقول لنفسه سائر احسن حالها فقدر فان كان بك لا يقع عليه شانه وان كان نبيا امنت به ما الذي جعله ينجد به ويبلغ به هذا الذي وصف الله به رسوله يقول سئلت فامنت عليه يعني بلغ عليه فسلمت عليه وعرضته على نفسي فعمد بي الى ذلك فقال استلمت فوقف لها ما شاء الله عند ذلك فكر الوقت قلت لنفسي والله ما هذا بشان الملك لاحظوا اثر الوقت اثر الرحم وقد قلت ان هذا الانسان الذي يتخذ هذا الموقف ويقال للكرام والخيرات والانسان العجائب وما الى ذلك الحديث الطويل الذي ذكرناه اكثر من مره كان هذا سبب اسلامه. عدي بن حاتم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ان لكم نار ولم يمسك التمره ثم لم يمسك التمره لم يمسك التمره. لاحظوا ايها الاخوه الشيء المؤمن قال النبي عليه الصلاه والسلام: منكم اتقى الله بمزيد من النوائب يصلون. لم يقل اتقوا الله بمزيد من التسبيحات وانما قال اتقوا الله ولو بشرك التمره فمن لم يجد فبكلمه من قبيله. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام ان اعظم حاجز يحجزك عن غضب الله ومقته هو الكفر السائل. اعظم ما يكفيك عن عذاب الله سبحانه وتعالى هو الكفر والتعامل الانسان الطريق السام مع عذاب الله عز وجل. عفوا عن ذلك بصفته قال: اتقوا الله ولو بشرك لهم. شو يعني شرك لهم؟ يعني لكن بمعنى شرك لهم لغير الوالدين كالكنز سبحانه. يعني لو انا انسان ليس معه شيء يأكل فيه ما أكلت تمرة ومرة في المقيم فأكرمه بشيء من هذه التمرة هذا الذي أكرمه به هو عند الله أسمى من آلاف الجرائم التي يكرم بها جميع من الأغنياء لكن الكبير من التجارة في هذا الفقراء لأن هذا ما هو في أمس الحاجة منه وذلك أعطى ما لا حد له به. نعم. وقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها جاءت إلى امرأة فقيرة ومعها طفلان لها فقيرة تقول: لم يكن عندي إلا تمرات. سلم تمرات. قال لها: أعطيتها تمرات لنا. ما كنت أعطيك لنا. يبنى لي الانسان من انسان قال الله ان تاكل ذلك ذكر احدى الاثنتين كانت قد اكلت التمر من تجدها تطلب منك ايضا فشرقت الام هذه النهضه الثالثه التي اسمها ما قد واحده من الثانيه الاخرى للنبيهات فاعجب السيده عائشه الصغيره تلك المراه العمل الذي يتقلب في حب كلام سيدنا رسول الله ولو انها رحمه الام باولادها كذلك في اجر مش رحمه الام باولادها في اجر كل ذلك دخل في هذا الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الشيء تتقدر كلمته وتحذر بمقدار ما يمكنك ذلك صاحبه الانسان الغني الغني الغني الذي برأ منك الى الوراء ربما لا تكون مؤمن منك الكرة على الله تساوي على المجتمع لكن الانسان الذي يحتاج الاحداث مع بعض ليس امامه الا هذا الكرام يبعد المدير الذي جاء يقول ويبيت على الله كما فعل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ليس اكثر من عشر دراهم او خمس دراهم في نظره عند الله اكثر من 100 الف دولار الذي اعطاه ذلك الانسان رسول الله ابدا الله ولم يشرك به هذا شرك مكبر ستجدون يوم القيامة يلعب لوحا كبيرا يحدثكم عن عذاب الله سبحانه وتعالى وليس الشرك بتمر غيره الذي يحدث ولكن الرحمة التي بدأ على أولاء الروائح في التمر هي التي تحدث هذا الإنسان الذي كان مبتدعا فآثر غيره على أنه بشرك تمر وكان شرك تمر ما نفع لكنه لم يقل هذا إلا مسائل تكسبه رحمة يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أين الذين يتراءون اليوم بهذا الشكل أيها الإخوة؟ والله أيها الإخوة سمعت أنباء آل نبي كل إخوة الإجابة دون ثبت هذه الخبر الذي سمعتم عنه بلغتني بلغتني عنه مالية كبيرة جدا جدا وصلت إلى الملايين في سبيل أن يمكن الواحد منهم نفسه من النجاح انكره لما تكون نحن الله في سبيل ماذا؟ في سبيل هذا الهدف هذا الهدف الذي جاء به الأمر وأنا أعلم أن مناسب أمرهم وأنا أناسب دخول أبواب كثير من هؤلاء في سبيل أن ندفع نصف ربع من شاء هذا المبلغ لإخوان الله يتضرعون جوعا أو يحتاجون إلى مسكن يأويهم أو شاء يحتاج إلى العرض فيتأكدون من المغلق وأن يكون حقد السبيل وما أعجب قصة حقد السبيل هذه سيول تختفي عندما يشاءون وتظهر عندما يشاءون طيب هؤلاء المسلمون الإنسان منا أيها الأخوة عندما يسمع صفة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يسمع كلام رسول الله ويقارن بينه وبين هذا الذي يقوله رسول الله أما يخدم أما يدور حياة أما يدرك العمل مكانه ومكانته أمام هذا المقدر الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل النجاح يترى لو هذا شو بصير لو شو كان بصير لو هذا جاء تتخرب الدنيا عشان الامر ما بصير شيء لكن ما اعتقد دفعت الملايين في جبهته نعم بينما الان مثلا لو اننا قلنا هنالك مشروع لتزويد شباب فقراء نعم تكلفنا الفقراء في بيننا واقعيهم لا يستجيبون ولهذا الكلام يبقى فيها ان شاء الله سناتي عليها من بعد